سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، غنیمت جي مال بابت توکان پوچھن تھا، چو تو غنیمت جو مال اللہ پیغمبر جو آہے، پوئے اللہ کھان رجو اہیں پان میں ٹھہراؤ کرو، جے کدے مومن آئیو تو اللہ سندس رسول جی فرما برداری کرو. مومن اوہی آہن جن جو دلوں جدے اللہ یاد کیو ویندو آہے تو ڈجندو آہن، جدے سندس آیتوں انن کے پڑھی بدھائے بیو آہن تڈیں اوہے سندن ایمان کے ودھائیں دیو آہن، پہنجے پالن ہار تے بھروسو کندا آہن. اوہے نماز پڑھن دا آہن، جے کی کھین رزق دنو سوں تہما خرچین دا آہن. یہی پکا مومن آہن، انن لائے سندن پالن ہار وٹ ودا درجہ بخشش چنگی روزی آہے. جی تنجے رب توکھے تنجے گھر مدینے ماں سچی تدبیر لائے باہر آندو، بے شک مومنن منجا ہک ٹولی ضرور ناراض ہوئی. اوے سچی گال بابت ان جے پدرے تھین کھاں پوئے بھی تو سا گفتگو کندھا رہا، جن تو وے اکھن سا ڈسندے موت دا ہکلیا ونجن تھا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ان یاد کرو جڏي الله اوهان سان انجام ڪيو ته کافرن جي بن ٽولين مان ہک اواں کے ہتھ لگندی، اواں گھرو تھے تب بے ہتھیار ٹولی اواں لائے ہوجے، اللہ گھرو تھے تپنجي حكم سان حق کي ثابت ڪري ۽ کافرن جي پاڙ هن لاءِ وڌي ته حق کي ثابت ڪري ۽ باطل کي باطل ڪري توڻي هڪ گنهگار ناراض رهن. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جڏهن جو پنهنجي پالنهار کي فرياد ٿي ڪيو ته اها اوهان جي فرياد قبول ڪيائي فرمايائي ته آئون لڳو لڳ هڪ ٻئي پٺيان ايندڙن 1000 ملائکن سان اوہاں جی مدد کندڑ آیاں. اللہ ان مدد کے رگو خوشخبری کیو ہو ائی تا ان سان اوہاں جو دلیوں تسلی واریوں تھین ائی اللہ جے پار کھاں سوائے بے ہندا مدد ملنی نہ ہے سو تا اللہ غالب حکمت وارو آہے. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ياد کر جه محل پنجي طرف کان امن ڈيڻ لاءِ اوهان کي اوجرا کي ڍڪايائي ۽ اوهان تي آسمان مان پاڻي هن لاءِ وسايائي ته ان سان اوهان کي پاڪ ڪري ऐं अव्हां खां शैतान जी पलीती ने ऐं अव्हां जी दिलनि खे मोहकम रखे ऐं उन सां अव्हां जे कदमनि खे मोहकम करे. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ياد کر جڏه تنهنجي پالنهار ملائڪن ڏانهن وحي ڪيو त आऊं अव्हां सां आहियां तंहिं करे मोमिननि खे हिमत आयो काफ़रनि खे दिलि में सिगो दहशत विझंदुसि पोइ ऐं मोमिनो गर्दननि ते धक हणो ऐं उन्हनि जी आङरियुनि जा संद भञो. इहो हुकुम हिन सबबु आहे जो उन्हनि अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जी मुखालिफ़त कई ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जी मुखालिफ़त कंदो त बेशक अल्लाह सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे. या सज़ा अथव पोइ उन खे चखो ऐं पक ॼाणो त काफ़िरनि लाइ बाहि जो अज़ाब आहे. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اے مومنو جڏهن ويڙه ۾ کافرن جي مچيءَ سان آمهون سامهون ٿيو تڏهن انن کي پٺي ڏيئي نه ڦرو ۽ انهي ڏينهن لڙائيءَ جي کيڏاريءَ يا پنهنجي لشڪر جي ڪنهن ٽوليءَ ڏانهن ڀر وٺندڙ کان سواءِ جيڪو انن کي پٺي ڏيئي ڦرندو سو بي شڪ اللہ جي ڏمر هيٺ آيو ۽ سندس جاءِ دوزخ آهي ۽ اها بُڇڙي جاءِ آهي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. پوءِ کين اوهان نه ڪٺو پر الله کين ڪٺو آهي. ۽ اي پيغمبر صلى الله عليه وسلم جڏهن تو ڌوڙ جي مٺ اُڇلي تو اها تو نه اُڇلي پر الله اُڇلي. हिन लाइ त पाण वटां मोमिनन खे नेमत ॾियण सां चङी तरह आज़माए बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे. इहो हाल आहे ऐं अल्लाह काफ़रनि जे मकर खे सुस्त कंदड़ आहे. ऐं काफ़रो जॾहिं बदर जी लड़ाईअ जे संभरण महल कुफर ऐं इस्लाम जी सचाई परखण लाइ सोभ घुरियव त बेशक अव्हां जे आॾो इस्लाम खे सोभ आई. ऐं जेकॾहिं अव्हीं इस्लाम जे सचाई समझी कुफर खां बस कंदो त उहो अव्हां लाइ चङो आहे. ऐं जेकॾहिं ॿीहर वेड़ लाइ ईंदो त वरी इस्लाम खे फतह ॾींदासूं ऐं अव्हां जो लश्कर जेतोणीक घणो हूंदो त बि अव्हां खां कुझ टारे न सघंदो. ऐं बेशक अल्लाह मोमिननि सां आहे. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ऐं ईमान वारो अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जी फरमान बरदारी करियो ऐं उन खां मुंहुं न मोड़ियो हालांकि अव्हीं क़ुरान ॿुधो था. ऐं उन्हनि काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि जहिड़ा न थियो जिन चयो त ॿुधोसूं ऐं उहे नथा ॿुधनि. अल्लाह वटि सभिनी जानदारनि मां तमामु बुछड़ा ॿोड़ा گنگا جے کچھ بھی نہ سمجھندا ہن جے کدے اللہ مجس کا چنگائی جانی ہا تو ضرور کھین بدھائے ہا جے کدے کھین بدھائے ہا تو وہ منہ موڑیندڑ تھی پھرن ہا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أي مسلمانو الله أي پیغمبر جو حکم قبول کرو جڑے پیغمبر اواں کے ہن لائے سڈے تھو تاواں کے جیرو کرے جانو تا اللہ آدمی جے سندس دل جے وچ میں اوٹ ہوندو آہے داہوس گڈ کبو انہی فتنے کھا ڈجو جو اواں ماں جن ظلم کیو تن کے خلاصو نہ پہنچندو بلکہ عام ہوندو جانو تا اللہ سخت سزا ڈیندڑ آہے اے مہاجرو سندس احسانن کے یاد کرو جدے زمین ملک میں امی تھوڑا ہینا ہوئو ڈنو تھے تو متا مانو اواں کے تکڑو کھنی وٹن پوئے اواں کے جائے ڈنائی اواں کے پہنجی مدد سا سگ ڈنائی اواں کے سٹھن شین ماں روزی ڈنائی تو من امی شکرانو کرو اے مومنو اللہ پیغمبر جی خیانت نہ کرو اہمی جانی وانی پان میں ہک بے جی امانت جی خیانت بھی نہ کرو جانو تہاں جا مال اہاں جو اولاد رگو پرکھاہن اللہ ای وٹ وڈو اجر آہے ایمان وارو جے کدیں اللہ کھاں ڈجندا رہندو تا اہاں لائے اہاں جی دلن میں حق ایں باطل کے نکھیڑیندڑ نور پیدا کندو اہاں جا گناہ اہاں کھاں ٹاریندو اواں کے بخشیندو اللہ وڈے فضل وارو آہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر جہ محل تو لائے کافرن رتھ تھے کئی تو توکھے بند کن یا توکھے شہید کن یا توکھے کڈھی سڈین ऐं बुछड़ी रिथ कयाऊं थे ऐं अल्लाह बि रिथ कई थे ऐं अल्लाह चऊं रिथ कंदड़नि मां आहे ऐं जॾहिं असां जूं आयतूं खेनि पढ़ी ॿुधाइजनि थियूं त चवंदा आहिनि त ॿुधोसूं जेकॾहिं घुरूं त उन जहिड़ो असीं बि चऊं त इहो त रुगो अॻियुनि जूं आखाणियूं आहिनि ऐं यादि करियो जॾहिं काफ़रनि चयो त ऐ अल्लाह जेकॾहिं ही क़ुरान तो वटां हक़ आहे त असां ते आसमान खां पहण वसाए या को ॾुखो ईंदड़ अज़ाब असां ते आण ऐं अल्लाह खे न जुगाईंदो आहे जो मझुनि तुंहिंजे हूंदे खेनि अज़ाब करे ऐं अल्लाह खे ही बि न जुगाईंदो आहे जो खेनि हिन हूंदे अज़ाब करे जो उहे बख़्शिश घुरंदा हुजनि ऐं खेनि छा थियो आहे जो अल्लाह खेनि पैगम्बर जी हिजरत खां पोइ अज़ाब न करे हिन हूंदे जो उहे ताज़ीम वारी मस्जिद खां माण्हुनि खे झलनि था ऐं हुन जा मुतवली न आहिनि परहेज़गारनि खां सवाइ ॿियो को हुन जो मुतवली न आहे पर उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि ऐं संदन नमाज़ अल्लाह जे घर वटि सीटियुनि ऐं ताड़ियुनि हणण खां सवाइ कुझ न आहे पोइ उन सबबां जो कुफर कंदा आहियो अज़ाब चखो اے کافر پنجا مال ہن لائے خرچین تھا تا مانن کے اللہ جی واٹ کھا جلین پوئے ایو سگو انن مالن کے خرچ کندا وری ایو خرچن متھن ارمان تھیندو وری مغلوب کیا ویندا اے کافر دوزخ دا گڈ کیا ویندا تا اللہ پلیت کے پاک کھا دھار کرے اے پلیت کے ہک بیتے رکھے پوئے ہیکان دو ڈھیر کرے پو ان کے دوزخ میں وجھے یہ چھیے وارا آہن قل للذین کفروا ان ینتہو یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرن کے چاو تا جے کڈے امی مڑندو تا جو کچھ گزریو سو کھین بخش بو اے جے کڈے بیہر ویڑ کندا تا بے شک اگیون جی ایہا عادت تھی گزری آہے اے مومنو انن سا ایس تائیں لڑائی کریو جیسی کفر جو غلبو نہ رہے سموری حکومت رگو اللہ جی تھی یعنی قانون الہی جو عمل ہلے پوئے جے کڈے مڑی ونن تا جے کی کنداہن سو اللہ ڈسندڑ آہے جے کڈے منہ موڑیاؤں باز نہ آیا تا جانو تا اللہ اوہاں جو سنبھالیندڑ آہے اوہو چنگوں سنبھالیندڑ چنگوں مددگار آہے واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ہی گال جانو تے جے کو مال کافرن تے فتح لانا کھا پوئے اواں جے ہتھ میں آیو تہن جو پنجوں حصو اللہ پیغمبر عزیزن یتیمن مسکینن مسافرن لائے آہے جے کدے اواں اللہ کے منیو آہے پن جے کو پہنجے بانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے فیصلے جے دین جن دین بئی ٹولیوں پان میں مقابل تھیوں نازل کیو سوں تہن تے یقین رکھندا آہیو تا ان حکم تے عمل کریو اللہ سب کہیں شے تے وسوارو آہے إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. यो वो वक्त हो जहमाल अवी ओरी भर आई हो परी भर हुआ आई काफलो अवा खा हेठी भर हलो वो जे कदे पान में अंजाम करो हा तो जरूर अंजाम में बरखिलाफ थियो हा पर हन लाए तो जे को कम अल्लाह के करणो हो सो पूरो करे तो हक पधरो थिए हन लाए तो जे को हलाक यानी गुमराह थिए सो चिटाई खां पोए मर्त हलाक थिए जेको जेरो थिए यानी हक के परूड़े सो चिटाई खां पोए मर्त जेरो रहे बेशक अल्लाह बुधंदड़ जानंदड़ आहे. इज युरीकहुम अल्लाह फी मनामिक कलीला ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ياد کر جهمال الله تنجي خواب میں توکے اوے کافر تھورا دیکھاریا जे कॾहिं तोखे उहे घणा ॾेखारे हा त ज़रूर बेहिमत थियो हा ज़रूर उन कम में हिक ॿिए सां तकरार करियो हा पर अल्लाह उन तकरार खां अव्हां खे बचायो बेशक उहो सीननि वारो भेद ॼाणंदड़ आहे. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. याद करो जडे अवी हिक बे जे सामू थियो तडे अल्लाह अवां जी अखिन में उवे थोरड़ा करे दिखारिया थे उनन काफरन जी निगाहन में अवां खे थोरड़ा करे दिखारियाई थे हन लाए त अल्लाह उहो कम पूरो करे जेको करणो हो अल्लाह दा सब कम मोटाया वेंदा. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اي ایمان وارو جڏهن ڪنهن کافر ٽولي سان جنگ ۾ مقابلو ڪريو تڏهن ثابت قدم رهو الله کي گھڻو ياد ڪريو ته من اوي کامياب ٿيو الله سندس پیغمبر جي فرمان برداري ڪريو پان تڪرار نه ڪريو न त सुस्त थींदो अव्हां जे इतिफ़ाक़ जी बू हली वेंदी सब्र करियो बेशक अल्लाह साबरन साण आहे अव्हीं उन्हनि बदर वारनि काफ़रनि वांगर न थियो जेकी पंहिंजे देस मां तकबुर सां माण्हुनि जे ॾेखारे लाइ निकिता माण्हुनि खे अल्लाह जी वाट खां झलण लॻा जेकी कंदा आहिनि तंहिंखे अल्लाह घेरो कंदड़ आहे. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ऐं जॾहिं शैतान संदन करतूत उन्हनि लाइ सींगारिया ऐं काफ़रनि खे चयाई त अॼु माण्हुनि मां को बि अव्हां ते ग़ालिब थियणो न आहे ऐं बेशक आऊं अव्हां जो वाहरू आहियां पोइ जॾहिं ॿई लश्कर आम्हूं साम्हूं थिया त शैतान पंहिंजनि खुड़ियुनि भर पोइ ते भॻो ऐं चयाई त आऊं अव्हां खां बेज़ार आहियां तहक़ीक़ जेकी मां ॾिसां थो सो अव्हीं नथा ॾिसो तहक़ीक़ आऊं अल्लाह खां डिॼां थो ऐं अल्लाह सख़्त सज़ा ॾींदड़ आहे उहो वक़्तु यादि करियो जंहिं महिल मुनाफ़िकनि ऐं जिन जे दिलनि में बीमारी हुई तिन चयो त हिननि मुसलमाननि खे संदन दीन ठगियो आहे ऐं जेको अल्लाह ते भरवसो कंदो आहे त बेशक अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे ऐं ॾिसंदड़ जेकॾहिं उन्हीअ महल ॾिसी जंहिं वक़्तु मलाइक काफ़रनि जो साह कढंदा आहिनि ऐं संदन मुंहनि ऐं पुठियुनि खे सटींदा कुटींदा आहिनि त अजब करीन ऐं चवंदा अथनि त हाणे साड़ींदड़ अज़ाब जो मज़ो चखो इहो हिन सबब आहे जो जेकी अव्हां जे हथनि अॻे मोकिलियो आहे ऐं बेशक अल्लाह बाननि ते ज़ुल्म कंदड़ न आहे उन्हनि जो हाल फिरोनियन ऐं उन्हनि जहिड़ो आहे जेके खाउन अॻु हुआ जो अल्लाह जी आयतुनि खे न मञाऊं पोइ अल्लाह संदन गुनाहनि सबबां खेन पकड़ियो बेशक अल्लाह सघारो सख़्त सज़ा ॾींदड़ आहे इहो हिन सबबां आहे जो अल्लाह जा नेमत कंहिं क़ौम खे अता कंदो आहे तंहिंखे उहो एसि ताईं कॾहिं न मटाईंदो आहे जेसी जेकी संदन दिलनि में आहे سو پان نہ مٹائندا ہن ائی اللہ بدھندڑ جانندڑ آہی انن جو حال فرعونین ائی پن جے کی کھاون اگوا تن جڑو آہی جو پہنجے پالن ہار جی آیتن کے کوڑ جاتاں تہ کرے انن کے سندن گناہن سببا ہلاک کیو سوں ائی فرعونین کے بوڑیو سوں ائی مڑے ہی ظالم ہوا ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون جاندارن ما سبقا بچڑا الله وٹ کافر ہن پوی اوے ایمان نتا آنین انہن ما جن سا صلح جو انجام کیو اتھئی پوئے وری ہر بھیرے پہنجو انجام بنی داہن اے اوہے ند جنداہن پوئے جے کڈیں لڑائی میں کھین لہیں تا انہن کے اہری سزا دے جہن جے کرے جے کی سندن پوئے تا ہجن تن کے بھجائے تا من اوہے یاد کن اے جے کڈیں کے قوم جی انجام بھنن جی خیانت کھان دیجیں تا انہن داہ سندن انجام پورے تھین محل بیزاری جو اطلاع موکل چھو تا اللہ خیانت کندڑن کے دوست نہ رکھندو آہے ائیں کافر ائیں نہ بھائیں تا کو اگرائی کیاؤں بے شک اوہے نہ تھکائیں دا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ऐं उन्हनि लाइ लड़ाई जे हथियारनि जी सघ मां ऐं घोड़नि जे तयार रखण मां जेकी थी सघे वसो अल्लाह जे वेरियुनि ऐं पंहिंजनि वेरियुनि खे दहशत ॾियण लाइ तयार रखो ऐं उन खां सवाइ ॿी क़ौम खे बि खे न ॼाणंदा आहियो ऐं उन्हनि खे अल्लाह ॼाणंदो आहे ऐं जेकी कंहिं शइ मां अल्लाह जी वाट में ख़र्चो सो अव्हां खे पूरो ॾिबो ऐं अव्हां खे घटि न ॾिबो وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اي جي كده صلح لائے لاڑو کن تا تون بونن لاں لاڑو کر اي اللہ تے بھروسو کر بے شک ہو بدھندڑ جاندڑ آئے اي جي كده توکھے دولاب ڈین جو ارادو کن تھا تا بے شک تو لائے اللہ کافی آئے اي اوہو ہی آئے جے توکھے اي مومنن کے پہنجے مدد سان سگڑنی اي انن مومنن جے دلن میں میلاپ ڈنائی جے کی زمین میں آہے سو مڑئی جے کڑے توں خرچی ہا تو سندن دلن میں میلاپ دی نہ سگیا پر اللہ سندن وچ میں میلاپ دنون بے شک وہ غالب حکمت وارو آہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھے این پن مومنن ما جن تنجی تابیداری کئی تن کھے اللہ کافی آہے. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنن کے لڑائی تے ہمت آئے جے کدے اواں ماں صبر وارا وی آہن تبن سون تے غالب تھیندا ایں جے کدے اواں ماں سو آہن تے 1000 کافرن تے غالب تھیندا ہن کرے جو وا اہڑی قوم آہے جا نہ سمجھندی آہے. ہانے اللہ اواں تا بار ہلکو کیو ایں اواں میں ہینائی معلوم کیائیں پوئے جے کدے اواں ماں صبر وارا سو ہوندا تبن سون تے غالب تھیندا ایں جے کدے اواں ماں 1000 ہوندا تبن ہزارن تے اللہ جے حکم سان غالب تھیندا ایں اللہ صابرن سان آہی. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. پیغمبر کے نہ جگائندو آہے جو وٹس قیدی ہجن بلکہ کٹھا ونن جیس تائیں ملک میں کافرن جی عام خون ریزی نہ کرے امی دنیا جو سامان گھرندا آہو ائی اللہ آخرت جو ثواب ڈین گھرندو آہے ائی اللہ غالب حکمت وارو آہے. جے کدیں خدا جی تقدیر میں اگی لکھل نہ ہوجے ہا تا اواں جے کی فدیو ورتو تہ میں اواں کے ضرور وڈو عذاب پہنچے ہا. پوئے جے کی اواں مال غنیمت ورتو سو پاک حلال بھائیو ائیں کھاؤ ऐं अल्लाह खां डिजो बेशक अल्लाह बख़्शण हार महरबान आहे। النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیدین ماں جے کی اوہاں جی ہتھن میں آہن تن کے چو تا جے کنے اللہ اوہاں جی دلن میں کا چنگائی جاتی تا جے کی اوہاں کھاں ورتو ویو تے کھاں چنگو اوہاں کے لیندو اے اوہاں کے بخشیندو اے اللہ بخشن ہار مہربان آہی اے جے کنے تو سا خیانت کرن گھرندا تا بے شک اللہ سان بگ خیانت کئی ہواؤں پوئے اماں کے انن تے سگھارو کیائیں ایں اللہ جانندڑ حکمت وارو آہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير جن ایمان آندو ایں ہجرت کئی ایں پہنجن مالن ایں پہنجن جندن سا اللہ جی واٹ میں جہاد کیو ایں جن جائے ڈنی ایں مدد کئی اوے ہک بے جا دوست آہن ایں جن ایمان آندو ایں ہجرت نہ کئی اواں تے انہن جی دوستی جو کو حق نہ ہے جیسی ہجرت کن ایں جے کدیں دین جے کم میں اواں کھا مدد گھرن تا اواں کے انہی قوم کا سوائے بی قوم تے مدد دین لازم آہے جن جو اواں جے ایں ہنن جے وچ میں انجام تھیل ہوجے ایں جے کی کندا ہو سو اللہ ڈسندڑ آہے ایں جے کی کافر آہن تن ماں ہکڑا بین جا سنگتی آہن پر اے مسلمانو جے کدیں اویں ایں نہ کندو تا ملک میں فتنوں ایں وڈو فساد تھیندو والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ऐं जिन ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं अल्लाह जी वाट में जिहाद कयो ऐं जिन जाइ ॾिनी ऐं मदद कई इहे ई सचा मोमिन आहिनि उन्हनि लाइ बख़्शिश ऐं सगोरी रोज़ी आहे ऐं जिन उन्हनि खां पोइ ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं अव्हां सां गॾु जिहाद कयो से बि अव्हां मां आहिनि ऐं माइटीअ वारा अल्लाह जे हुकम मूजिब पाण में हिक ॿिए जा वधीक हक़दार आहिनि छो त अल्लाह सभ कंहिं शइ खे ॼाणंदड़ आहे।